الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم، واحشنا في زمرتهم، وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وبين يدي الدرس ألفت النظر حسب رغبة الأبناء والإخوان إلى أن الصيام غدا هو مشروع مسنون، وهو تاسع محرم، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد اليهود يصومون، فسألهم عن صومه ماذا، فقالوا هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى وبني إسرائيل، فقال إذن نحن أحق بموسى منكم لأنه نبي الله ورسوله، نجاه الله مع بني إسرائيل في هذا اليوم فنصوم شكرا لله. فصام وأمر أهل المدينة من المؤمنين أن يصوموا، فصاموا وصوموا أطفالهم الصغار. ثم قال في يوم آخر من الأيام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ولما؟ من أجل أن يخالف اليهود حتى لا يتفق معهم في صوم يوم واحد. فصام المسلمون التاسع والعاشر، فلهذا نسخ ذلك الأمر بصيام رمضان، وبقي الندب والاستحباب، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء، فقال إنه يكفر ذنوب سنة كاملة. صيام يوم العاشر يكفر الله به ذنوب السنة الماضية. وأما تاسع الحجة وهو يوم عرفة، فأخبر أنه يكفر الله به ذنوب سنتين الماضية والآتية. الحمد لله. ولا تسأل عن فضل الله، فإن فضل الله عظيم. إذن فغدا إن شاء الله يصوم الصائمون والصائمات وهو التاسع، ويصومون بعد غد وهو العاشر. والعاجزون من أمثالنا يصومون الاثنين، فتصبح ثلاثة أيام، أي الأيام التي نصومها من كل شهر، إذ صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر، الحسنة بعشر أمثالها، ف فاليوم بعشرة والشهر ثلاثون يوما، فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن يصوم الدهر. ومن أراد أن يصوم الأيام البيض فليصوم التاسع والعاشر ويكف عن الصيام، ويصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وفاز بجائزتين. والعاجزون يحتاجون كاحتيارنا، واختيار شرعي لا بأس، نصوم التاسع والعاشر والحادي عشر وهو يوم الاثنين، وفي ذلك خير كثير. هل فهم السامعون والسامعات؟ وليس هذا الصيام بواجب، من تركه يأثم أو يخرج عن ولاية الله، هذا من باب التنافس والمسابقة في الخيرات. يجوز أن نصوم يوم السبت إذا صمنا قبله يوما أو بعده يوما. يجوز أن نصوم يوم الجمعة إذا صمنا قبله يوما أو بعده يوما. يجوز أن نصوم الأحد إذا صمنا قبله يوما أو بعده يوما. لما؟ لأن المكروه أن لا نصوم يوم الجمعة وهو يوم عيد المؤمنين، فإذا صمنا قبله يوما أو بعده ما أصبحنا خصصناه صوم. كذلك لا نصوم يوم السبت حتى لا نوافق اليهود في صومهم. إذن فإذا صمنا قبله يوما أو بعده ما تابعناهم ولا مشينا على نهجهم. الحد للنصارى، فإن صمنا قبل الحد يوم أو بعده يوم ما ماثلنا النصارى ولا جاريناهم في عباداتهم. هل فهمتم هذا؟ والآن مع النداء التاسع والثمانين، وهو في وجوب وقاية النفس والأهل من النار. يجب على المؤمن العاقل أن يقي نفسه، أن يحفظها ويحفظ أهله من عذاب النار. بهذا أمرنا الله تعالى. هذا النداء مضمونه وجوب وقاية النفس والأهل من النار، وذلك بالإيمان وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتضمن هذا النداء أيضا بيان وصف النار. هذا النداء الذي يوجب الوقاية من عذاب النار على النفس والأهل، كذلك فيه بيان عذاب النار، وصف النار وما فيها من عذاب. هيا نتغنى بالنداء وهو قصير وليس بالطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس حجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، اذكروا ما قد سبق أن عرفناه من أن الله تعالى ينادي المؤمنين بعنوان الإيمان لأن المؤمن حي يسمع ويعي ويمن، وعلة ذلك قال لكمال حياته، الإيمان بمثابة الروح، والروح إذا احتلت الجسم أصبحت العين تبصر والأذن تسمع واللسان ينطق واليد تعطي وتأخذ، فالمؤمنون أحياء بإيمانهم والكافرون أموات لفقدانهم الحياة لفقدانهم الإيمان بالله ولقائه. فالله عز وجل نادانا في 90 مرة 90 نداء في هذا القرآن بعنوان يا أيها الذين آمنوا، وما نادانا مرة إلا ليأمرنا بما فيه صلاحنا خيرنا سعادتنا كمالنا، أو ينادينا لينهانا عما فيه شقاؤنا وخسراننا وهلاكنا. لما؟ لأنه ولينا، وهل الولي يرضى لوليه بالخسران؟ حاشا وكلا. أو ليبشرنا بما يزيد في طاقات إيماننا وصالح أعمالنا، أو لينذرنا ويخوفنا مما فيه شقاؤنا وخسراننا، وأخيرا قد ينادينا ليعلمنا ما به نكمل ونسعد، فقولوا اللهم لك الحمد. قال اذكر أيها القارئ الكريم ما قد سبق أن عرفته، ما هو؟ من أن الله تعالى ينادي المؤمنين بعنوان الإيمان لأن المؤمن حي يسمع ويعي أي يفهم ويعمل، وذلك لكمال حياته، وأن الكافر ميت فلا يسمع نداء ولا يعي ما ينادى له ولا يمتثل ما يؤمر به أو ينهى عنه. ومن قال لي ما يتفضل ينادي بريطاني ليصلي في المسجد، أو ينادي عاهر لتستر وجهه وتبصر الله، ميت. هل تنادي الميت فأموتنا؟ أولا أنفق فيه روح الإيمان، إذا آمن وأعلن عن إيمانه قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ساعتها مره أن يتوضأ يتوضأ، مره أن يأتي إلى المسجد يأتي، أما قبل إيمانه أنت كالعابد يستجيب تنادي ميتا. ومن قال كيف هذا ما سمعنا به؟ هل أهل الذمة في بلاد المسلمين نأمرهم بأن يصلوا؟ ممكن؟ عبث. نأمرهم أن يصوموا غدا؟ عبث. نأمرهم أن يأتوا بزكاة أموالهم؟ عبث. نأمرهم بماذا؟ لا نستطيع أن نأمرهم بشريعة أبدا، لأنهم بمثابة الأموات. إذا حيوا بدخول الإيمان في قلوبهم هم سوف يطلبون منا كيف نعبد الله. والآن اقتنعتم بأن الإيمان بمثابة الروح ولا لا؟ الكاف الميت. أزيدكم برهنة ولا لا؟ لأن يقتل كل كافر أهون على الله من أن يقتل مؤمن واحد. قولوا لي ما؟ لأن هذا المؤمن يعبد الله ويذكره وصوته يرفع إلى السماء والملائكة تتلقاه، وتلك الأمة الكافرة هل تذكر الله تعبد الله وقد خلقت لعبادته؟ إذا لا حق لها في الأكل ولا في الشرب ولا في الحياة. أو هذا ما يقبله القانون؟ لما خلق ابن آدم؟ أليس ليعبد الله؟ فلما رفض العبادة لا حق له في الحياة، لما يأكل ويشرب؟ وإنما نقول نترك يأكل ويشرب رجاء أن يؤمن غدا أو بعد غد، لأن ما نملك يؤمن أو لا يؤمن. فلهذا قتل كل كافر لا يساوي قتل المؤمن واحد، لأن هذا المؤمن كان يذكر الله ويعبده فعطلت أنت ذلك بقتله. والذي ما كان يذكر ولا يعبد وجود عدم موسى لا قيمة له، وإنما لا يؤمر بقتله رجاء أن يسلم غدا ويعبد الله عز وجل ويذكره. هل تأكدتم من هذه النظريات وإلا لا؟ برهنة لا يستطيع أحد أن يردها. وإذا أشفقت على ابن عمك الكافر قل له يؤمن يحيى، لما تحزن أنت وتكرب؟ ادعو إلى الإيمان، فإذا آمن بالله ولقائه حيا أصبح متهيئا لأن يغتسل من الجنابة، لأن يتوضأ، لأن يغض بصره، لأن يحفظ فرجه، لأن لا يأكل إلا حلالا، لوجود إيمان حياة كاملة. العين تبصر والأذن تسمع واللسان ينطق واليد تمشي وتعطي وتأخذ والرجل تمشي لكمال حياته، مره يستطيع أن يفعل. قال وأن الإيمان أي واذكر يا أيها القارئ أن الإيمان ليس مجرد قول العبد أنا مؤمن. ما هو هكذا؟ لو تقول أنا مؤمن أنا مؤمن قول النار، ما يصح هذا. ليس مجرد قول العبد أنا مؤمن مثل ما قال الفرنسي في مغارب الجزائريون، أنا ماذا قال؟ أمواسي. قالوا مواوسي حادثت أيام حرب ألمانيا ضد أعدائها، كانت الطائرات تأتي لتقنبل المدن، فإذا حوم الطائرة ألمانيا وإيطاليا دخل الناس الكهوف والمغارات تحت الأرض، وأحيانا يصابون كما أخبر تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، طالع هاب طالع العمارة والثاني هاب هابط منها، واحد داخل الكهف هاب والثاني خارج، تذهب العقول، نوع من أنواع القيامة. البلاء. المهم المسلمون يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، إذا نزلت الصاعقة وماتوا ماتوا على الإيمان. الكافر الطيلياني من جيرانهم وإلا فرنسي ماذا يقول؟ قلوا مواوسي مواوسي وأنا كذلك. هل هذا يجعله مؤمنا؟ ما يجعله مؤمنا. قال فقط لعل تنجيه من ضربة المدفع وإلا الصاروخ. فالذي يقول أنا مؤمن ما ينفع هذا القول. واسمعوا، لما قلتم تأتين بحكاية كهذه قطع علينا الدرس؟ لما ما أخفف على بعض المستمعين يريدون أن يروحوا على أنفسهم؟ لطيفة هذه ولا لا؟ أم أوصي أي وأنا كذلك وأنا كذلك، ما تنفع. المؤمن يقول لا إله إلا الله رجاء إذا مات يموت على كلمة التوحيد، والكافر ما قال لا إله، قال أنا كذلك. قال وأن الإيمان ليس مجرد قول العبد أنا مؤمن، وإنما اسمع أداة الحصر، وإنما الإيمان الحق هو تصديق جازم قاطع بوجود الله ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه، وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبقضائه وقدره. هذا هو الإيمان. إذا قال أنا مؤمن معناه آمنت بالله ربا وإلها، وآمنت بمحمد نبيا ورسولا، وآمنت بالبعث الآخر وما فيه من نعيم مقيم لأولياء الله وعذاب أليم لأعداء الله، آمنت بكتب الله وملائكته وعامة رسله، آمنت بأركان الإيمان الستة. لأنه لو أنكر ركنا كفر، لو شك مجرد شك في ركن من أركان الإيمان الستة لكان كافرا، وما دخل في جماعة المؤمنين. قال وآية ذلك، كيف نعرف أن عبد الله مؤمن أو أن هذه المرأة مؤمنة؟ قال وآية ذلك أي علامة ذلك الإيمان إسلام القلب والوجه لله، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تعين عليه أن يعطي قلبه ووجهه لله، فقلبه لا يتقلب إلا في طلب رضا الله. فلهذا لا يأكل لا يشرب لا يتوضأ لا ينام لا يهدم لا يبني لا يتزوج لا يطلق لا يعطي لا يمنع إلا من أجل الله، حياته كلها موقوف على الله. هذا ممكن ولا صعب؟ إذا آمنت عبد الله آمنت أمة الله حق الإيمان، والله ما يتزوج المؤمن إلا من أجل الله ولا يطلق إلا من أجل الله، تعلمنا أمس الطلاق لوجه الله ولله، أراد أن يرفع الضرر على أمة الله التي الضرر الذي لحق من هذا الزوج، فأراد أن يرفع عنها الأذى من أجل الله ومن أجل من؟ مرات بمؤمن يهدم في جدار، سأله لمن الله يخشى أن يسقط على مؤمن أو مؤمنة، أراد أن يسقطه، يبني ليما لأجل أن يسطر عورته أو أسرته لأجل الله. فإياك أن تبعد عن هذا، من أسلم قلبه لله أصبح قلبه لا يتقلب طوال حياته إلا من أجل الله، وأما وجهه دائما لله، كل حياته موقوفة على الله، اتجاهه دائما هو أن يطلب رضا الله ويبتعد من سخط الله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وفكر أنت تجد نفسك لا تأكل لا تشرب لا تقوم لا دائما من أجل الله، فكر فقط، تريد أن تمشي تعب لماذا؟ من ذكرت الله. وهكذا أكلك وشربك وبيعك وشرائك والحياة كلها موقوفة على الله. قال وآية ذلك إسلام القلب والوجه لله، ويتجلى ذلك ويظهر تمام الظهور في أن يحب ما يحب الله ويكره ما يكره الله. يتجلى الإيمان الحق الذي هو إسلام القلب والوجه لله. كيف نعرف أن فلان أسلم قلبه وجهه لله؟ ما الظاهرة التي تدل على ذلك؟ قال: ويتجلى ذلك في أنه ما يحب إلا ما يحب الله، ولا يكره إلا ما يكره. فإذا وجدت نفسك تحب ما يحب الله وتكره ما يكره الله، اعلم أنك مؤمن. وأن يطيع الله ورسوله فيما أمر به وفيما نهيا عنه. أولا، كيف نعرف أن فلان أسلم قلبه ووجهه لله فحقق بذلك إيمانه؟ الجواب: يتجلى هذا في أن يحب ما يحب الله وأن يكره ما يكره. لو علمت أن الله يكره أباك لأنه مسيحي أو يهودي أو مشرك، وبلغك أن الله يكره هذا العبد، تحب أو تكره؟ لا بد أن تكره وإن كان أباك أو ابنك. وإذا بلغك أن الله يحب فلان ولو كان من أعداء أعدائك وأعداء آبائك تحبه لأن الله يحبه. هذا ليس في الأشخاص، في الذوات، في كل شيء. علمت أن الله يحب ماذا؟ سبحان الله وبحمده، يجب أن تحبه. علمت أن الله يكره المزمار وصوت العاهرة، يجب أن تكره كما يكره الله. وصوت النائحة أيضا، صوتان مبغوضان لله، نائحة ومغنية والعياذ بالله. قال: اذكر هذا أيها القارئ الكريم لنداء الرحمن الرحيم، اذكر هذا واستمع لما حواه هذا النداء العظيم. إنه أولا وجوب وقاية المرء المؤمن نفسه من النار. يا عبد الله، قي نفسك من النار، لو أن نارا التهبت في حديقة وإلا في منزل وإلا بكذا، وتشاهد عبدا غافلا، ماذا تقول له؟ يا عبد الله قي نفسك من النار، يا عبد الله احفظ نفسك من النار، اهرب، اتخذ وقاية. والله عز وجل خالق النار وخالقنا يقول: يا أوليائي، يا من آمنتم بي وبرسولي ولقائي، قوا أنفسكم وأهليكم من النار. لأنه عذاب لا يطاق، عذاب أبدي لا نهاية له، يأتي على الجسم، على العظم، على اللحم، على كل شيء. ما هو عذاب ساعة ولا يوم ولا عام ولا ألف سنة ولا مليون، بلا نهاية. ومن تململ أو شك يرفع رأسه غدا إلى كوكب الشمس، هذا الكوكب الناري النهاري الذي قال في تحذيره علماء الإسلام قبل أن تكون رب عالمة أكبر من الأرض بمليون مرة وزيادة. هذا الكوكب كله نار، من أين الحطب؟ من أين الغازات؟ من أين الفحم؟ هذا الكوكب لو حشرت البشرية كلها فيما سدت زاوية من زواياه وتبقى هكذا، بعد هذا يشك المؤمن أو العاقل في وجود عالم الشقاء اسمه عالم النار؟ هذا جزء فقط. قال: واستمع لما حواه هذا النداء العظيم، إنه وجوب وقاية المرء. كلمة المرء تعرفون ذكر أنثى، إنسان، وفي معنى المروءة أيضا أفضل من كلمة إنسان، وهو وقاية المرء المؤمن نفسه من النار ووقاية أهله من زوجة وولد قريب من زوجة وولد وقريب من النار. قي نفسك وأهلك، من هم أهلك؟ أول الزوجة، ثاني الأولاد، ثالث الآباء، الأبناء، الإخوان، الأقارب من عم وعم وخال وخال، كل هؤلاء أقاربك وإلا لا؟ هم أهلك. قوا أنفسكم وأهليكم، الأهلين جمع مذكر سالم على خلاف القاعدة فيه، جمع أهل، وأهليكم من النار. قال إذ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، التنكير هنا للتفخيم والتعظيم، نار يعجز الواصف عن وصفها، نار كيف النار؟ نارنا هذه أوجدها الله عز وجل للانتفاع بها، هذه النار أطفئت في 70 بحرا، ولولا هذا التخفيف من حرها ما انتفعنا بها لا في طبخ ولا في استدفاء، فكيف بنار النار الحقيقية التي من هذه النار؟ قال والوقاية بما تكون، إنها لا تكون أبدا بغير الإيمان والعمل الصالح وباجتناب الشرك والمعاصي. كلمة موجدة، بما نتقي النار، بما بدخولنا في بحر، بتسليط المياه عليها، بلباس خاص يقينا من عذاب النار. والله لا وقاية تطلب منها إلا بالإيمان والعمل الصالح أولا وباجتناب الشرك والمعاصي. ولهذا وضعنا رسالة كما علمتم، الطريق إلى الجنة، سبحان الله، معبد هذا الطريق واضح كم كيلومتر؟ قال 4 خطوات فقط، لا 4 كيلو ولا 1000 كيلو، 4 خطوات، خطوتان إيجابيتان وخطوتان سلبيتان أيضا، ما بقي إلا خطوتان وأنت في الجنة. الخطوتان الإيجابيتان، الخطوة الأولى الإيمان الصحيح، والثانية العمل الصالح. كم خطوة؟ أو ما تعرفون الخطوة ما هي؟ ما بين الرجل والرجل، كم خطوة ندخل الجنة؟ خطوتان فقط إيجابيتان وخطوتان سلبيتان، ما هما؟ ترك الشرك خطوة أولى، وترك المعاصي خطوة ثانية. الطريق إلى الجنة كم كيلومتر؟ مليار، والله ما هو إلا 4 خطوات، خطوتان تتكلف وترفع عيدك وتمشي، وخطوتان لا سلبيتان فقط، لا تتحرك عيدك ولا تقدم عليهم. هل فهم الأبناء هذه الحقيقة؟ الجنة قريبة ولا 4 خطوات؟ ما إن تلفظ أنفاسك الأخير إلا وأنت في دار السلام. وأهل الدرس من المؤمنين والمؤمنات أصبحوا فوق مستوى عالي، يعرفون علة هذا، والله العظيم ما هو مجرد طاعة فقط، السر ما هو؟ أن الإيمان والعمل الصالح أداة تزكية للنفس وتطهير، اجتناب الشرك والمعاصي إبعاد للخبث والعفن الذي يعطل النفس ويعوقها. تذكرون هذا أيها الحلقة يا أهل الحلقة ولا نسيتم؟ هذا علم سامي، عرفتم السر ولا لا؟ نحن قلنا أربع خطوات تدخل الجنة، خطوتان إيجابيتان أي تقوم بهما، واثنتان سلبيتان أي تتخلى فقط عنهما. الخطوة الأولى ما هي؟ الإيمان الصح، والثانية العمل الصالح. والخطوتان السلبيتان أن تترك الشرك والمعاصي، لا كلفة ولا مشقة ولا عناء. وعرفنا السر الحقيقي وهذا ما هو؟ أن الإيمان الصحيح والعمل الصالح يزكيان النفس البشرية، يطهرانها يطيبانها، فتصبح أهلا للسماء والملكوت الأعلى كأرواح الملائكة. وأما ترك الشرك والمعاصي لأنها مادة التعفين والتلويث والتخبيث للنفس، فإذا خبثت نفس الآدمي والله لا حق لها في الملكوت الأعلى ولا تدخل الجنة. وقد أخبر الله بهذا، أذكر لهم كلام الله: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ما لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. مستحيل هذا، دخول الجنة مستحيل. إذن من يرد على الله؟ ومن أين لنا أن النفس الزكية التي تدخل الجنة والخبيثة لا تدخل؟ علمنا يا شيخ حكم الله في البشرية، نزل به القرآن، أقسم الجبار عليه، حلف أعظم حلف وأقسم وأعظم إيمان أيمان، فقال: قد أفلح من زكى وقد خاب من دساها. كن ابن نبي، أبا لنبي، جد نبي، كوني امرأة نبي، كوني من شئت، لن ندخل الجنة إلا إذا زكت النفس وطابت وطهرت. من ألفاظ العموم: أبيض أسود عربي عجمي فقير غني، في الأولين في الآخرين، من زكى نفسه دخل الجنة، من دسا وضع فوق أطنان الذنوب والآثام فاقتبت وتعفنت صاحبها لن يدخل الجنة ولو كان والد النبي. صحيح. عازر أبو إبراهيم أين هو؟ في النار. هذا والد الخليل هذا. والمرضى والمصابون بالهواجس والهواس والوسواس قالوا: لا، هذا ما هو أبوه، هذا عمه فقط. بل قال الخرافيون والضلال: أبو طالب في الجنة، كيف عم الرسول في النار؟ ويتخبطون لأنهم ما قرأوا كتاب الله ولا عرفوا. من ينقض هذا الحكم يا عباد الله؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذي ما يزكي نفسه بالإيمان والعمل الصالح ويبعد عما يدسيه من الشرك والمعاصي، هيهات هيهات أن يدخل دار السلام. والله يقول: لا يدخل، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والعرب يعرفون الجمل ويعرفون عين الإبرة، هذه لغة عربية، عين الإبرة الذي في خيط دقيق، أنا ما أنصغ إن دخل فيه الخيط حتى بالنظارة، هذا يدخل فيه بعير، ممكن مستحيل. إذا صاحب النفس الخبيثة من جراء الشرك والمعاصي وترك الإيمان وصالح الأعمال يستحيل أن يدخل دار السلام. قال إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، مر تطاع. هذا هو استعدادنا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ما قال من نار، نارا. قال والوقاية بما تكون؟ إنها لا تكون أبدا بغير الإيمان والعمل الصالح وباجتناب الشرك والمعاصي. ويدخل في الشرك الكفر، كل مشرك كافر، كل كافر مشرك. قال والشرك ما هو؟ قال هو عبادة غير الله تعالى مع الله عز وجل. من عبد غير الله مع الله أشراك، جعل شركا في هذه العبادة، بعضها لله وبعضها لغير الله. كالدار بين اثنين، شرك بينهما ولله، والشركة معروفة. الآن كنا تعرفون الشركة، حتى شركة الحطب والفحم. إذن ما هو الشرك؟ هو عبادة غير الله من المخلوقات مع الله تعالى، يعبد الله ويعبد معه غيره، هذا هو الشرك. قال فالدعاء عبادة. الدعاء عبادة. ما هو الدعاء؟ يا رب يا رب اغفر لي وارحمني، يا رب هب لي، يا رب اعطيني، يا رب اشفيني. هل دعاء ولا لا؟ هذا الدعاء عبادة وإلا لا؟ كيف عرفتموه عبادة؟ لأن الله تعالى قال ادعوني أستجب لكم، ادعوني ادعوا ربكم. إذن عبادة ما أمر الله به إلا لأنه تعبدنا به، اعبد الله ولا تشركوا به شيئا. إذن الدعاء عبادة، فمن دعا مع الله غيره أشرك وأصبح مشركا. وهل هناك من يدعو مع الله غيره؟ الجهال الضلال ما أكثرهم، وإن قلت نسبتهم اليوم لعوامل شاءها الله عز وجل. تعرفون الإذاعة، التسجيل، اتصال العالم ببعضه البعض، الاتصالات في كل العالم، هذه وجود وعي عام لوجود الكتب والمجلات والصحافة وما إلى ذلك. قبل كان العالم منقطع، أهل الإقليم ما يعرفون الإقليم الآخر حتى الموت أبدا. الآن العالم كأنه بلد واحد، فلهذا وجدت ثقافة عامة، وإلا كان الشرك والعياذ بالله تعالى المرأة ممسكة بحبل الولادة المشدود في العمود، وهي تصرخ يا رب يا ربي، وتقول يا الله يا الله يا رسول الله يا سيدي عبد القادر، لو ماتت ماتت إلى جهنم. من علمها؟ لا يا شيخ، أسهل من هذا، والله المسبحة في يدي، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله، ينكر تسقط المسبحة من يدي النعاس فيها. يا فلان أين ذاك الذكاء؟ أو ما فهمتم هذه البربرية؟ هو يذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، سقط المسبحة يا رسول الله. هذا هو الشرك ولا لا؟ يا رجال البلاد، يا سيدي فلان، هذا عاش في أمتنا قرونا إلا من رحم الله، وليس هناك من يعلم ولا يبين ولا يحد ولا ينذر. أمة هبطت من علياء السماء إلى الأرض. عرفتم الدعاء وإلى لا؟ الذي يدعو مع الله غيره أغضب الله، أهان الله، أما كفاك الله، أما سمعك الله، أما قدر الله على قضاء حاجتك، فكيف تغيب بعبد من عباده وتذكره معه؟ لا أشك لو كان هناك من يبين للناس كما بينا الآن ما يبقى مشرك في القرية ولا في البلد، من يرضى أن يحترق؟ لكن من علمنا؟ لا أحد. القرآن نقع على الموت لا نفكر ولا نتدبر، وهكذا والسنة تقع للبركة. أولا الدعاء، عرفتم إلى لا؟ فالدعاء عبادة عبد الله بها المؤمنين، فمن دعا غير الله فقد أشرك. عرفتم؟ إياك أن تقول يا الله يا رجال البلاد، يا الله يا سيدي عبد القادر، يا الله يا رسول الله، يا الله يا فاطمة، يا الله يا حسين، هذا والله شرك أعظم. وقد عرفتم كيف يغضب الله، أما كفاك الله؟ أليس الله بكاف عبدا حتى تحتاج إلى عون من غيره تغيظ الله بذكر اسمه؟ من هذا الذي تذكره مع الله؟ لو قال أحدهم لا إله إلا الله وعبد القادر، في من يقول هذا مؤمن؟ كل أمة تقول كفى. والدعاء كذلك، لما يسأل الله ويسأل معه غيره أهان الله، ما كفاه، كيف يغيظه ويذكر اسمه مع اسمه؟ قال والنذر عبادة، فمن نذر لغير الله تعالى فقد أشرك في عبادة الله. ما هو النذر هذا؟ ما سمعتم اليوم قرأ الإمام بسورة الإنسان وإلا لا؟ أما قال فيها يوفون بالنذر. من هؤلاء؟ فاطمة وعلي رضي الله عنهما، يوفون بالنذر. الله تعبدنا بالنذر. ما هو؟ أن تقول لك يا ربي علي أن أصوم 10 أيام. لما تقول هذا؟ تتملق حتى يحبك، تتزلف إليه ليقبلك. لك يا ربي علي أن أصوم هذه الأيام أيام الخير كلها، ولا تريد إلا حبه. عرفتم النذر؟ لك يا رب علي ألا أكل في اليوم إلا مرة واحدة، والمرة الثانية أعطيها لفقير ومسكين. لما تفعل هذا؟ تتملق وتتزلف إليه وتتقرب ليحبك ويرضى عنك أو ليرفعك ويقربك. هذا هو النذر، لله علي أن أصوم كل 2 وخميس ما حييته. نذر هذا وإلا لا؟ نذر. لما هذا النذر؟ تملقا إلى الله وتذلله. هناك نذر مشروط بشرط، والرسول ما رضيه وما رغب فيه، وهو قول الرجل إن يا رب إن نجح ولدي الليلة في الامتحان أذبح شاة للفقراء والمساكين. هذا نذر وإلا مشروط على الله، إن نجح الابن فعلت وإلا لا. وإياك أن تقول يا رب إن نجحت البنية الليلة وأخذت الدكتورة الشهادة أتصدق ب100 ريال. لما نحن نعترف هذا الاعتراف؟ ما نريد لبناتنا ونسائنا أن يشتغلن بالتعليم بالوظيفة، نريد منهن أن يعمرن البيوت بذكر الله وإصلاح البيت وتربية الأولاد وإسعاد الزوج. ما نريد الساعة في يدها، دقت الساعة الآن الوظيفة والعمل، هذا شأن الكافرات اللائي لا إيمان لهن ولا رجاء في الله والدار الآخرة. أما المؤمنات الصالحات لما نصرفهن إلى الوظيفة؟ ما قيمة هذه الوظيفة؟ كم بطن لك يا عبد الله تأكل فيه؟ كم بطن؟ واحد. كم جسم تكسوه وتغطيه؟ واحد. لما الفحل يعرق الليل والنهار ويشتغل من أجل أن يطعم زوجته وأولاده والصغار. ما نحن في حاجة إلى فلانة توظف وينقلونا من المدينة إلى الفريش وإلا إلى كذا خيبر وتترك بيتها وزوجها يتألم أولادك كيف ذا ليما من يتحداني ليما لا لشيء فقط التقليد والجري وراء ما يصنعه الغرب والشرق. من قال ليما يا عدنان يا عدنان من جدتك إلى فاطمة الزهرة كم تقدر من جدة عندك؟ قال 1000 جدة والله ما توظفت واحدة وعشنا سعيدات ومتنا طائرات والآن فقط إذا ما في وظيفة تعطلت الحياة توقفت مستقبل يا بابا هذه كلمة مستقبل يا بابا فهمتم هذه اللغة ولا بربرية؟ اسمع رب بناتك في بيتك على عبادة الله وطاعته وطاعة رسوله علمهن الحياء والعفة والطهر والصفاء اتركهن بعد التخرج من السنة الثالثة الابتدائية إذا كنت تعلم ضروري لأنك مشغول ما استطيع تعلم بناتك اتركهن يتعلمن 4 سنوات 5 في الابتدائي يصبحن يعرفن القراءة والكتابة ويحفظن شيء من القرآن ويعرفن كيف يتطهرن ويعبدن الله يكفي اتركهن مع أمهن يعملن مع يصلحن شأن البيت معه إذا بلغت 15 وجاء فحل صالح أبعدها عنك واترك له تخدمه لوجه الله. أما الوظيفة إنها الانتحار والوقت إذن آسف أننا ما ختمنا الدرس الليلة إلى غد إن شاء الله نحن في آخر النداءات ومع هذا نريد أن نواصل النداءات نعيدها من جديد إلى نهاية الشهر لأن أبناءنا الطلبة مشغولون بالامتحانات وما استطاعوا ودراستنا العامة لكتاب الله والبخاري والعقيدة تحتاج إلى طلبة العلم فلهذا سنعيد بعض النداءات وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.